السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس هذا هو الدرس الثاني في موضوع المقاصد، وهو الكتاب الثاني في الموافقات. وتحدثنا من قبل، يعني هرجع كده بشكل سريع ألخص ما ذكرنا إن شاء الله. وقلنا أن المقاصد لها ابتداء الله سبحانه وتعالى جعل أحكام الشريعة كلها معللة بسبب، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الأشاعرة الذي قالوا أن العلل هي علامات على الأحكام وليست أسبابا لها، لأن الله غير محتاج أن يكون فيه سبب لما يفعل. ولكن علماء أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الأحكام معللة، وأن لها أسباب، وأن لها مقاصد، وأن المقصد الأول والأكبر والابتدائي في وضع الشريعة هو جلب المصالح، مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة. وقلنا أن هذه هي هو المقصد الابتدائي لوضع الشريعة. وذكرنا أن هناك تدرج تاريخي ومنطقي لموضوع استنباط المصالح. ذكرنا أن الأحكام الشرعية نزلت فنظر إليها، لأننا علمنا أن الأحكام الشرعية نزلت لهذا السبب، لجلب المصالح في الدنيا والآخرة، فأردنا أن نعرف ما هي هذه المقاصد أو ما هي هذه المصالح التي يريد أن نحصلها، يريد الله سبحانه وتعالى أن نحصلها كبشر. أخذنا من إذا الأحكام الشرعية كانت في الأول في الأصل فوق أعلى، ثم أخذنا منها المصالح، نظرنا عرفنا منها مقاصد الشريعة. إحنا وجدنا في الأحكام الشرعية أن هناك مصالح معينة، وأخذنا منها المقاصد الشريعة، استنبطنا من هذه المصالح المراعاة مقاصد الشريعة، ثم ذهبنا بعد ذلك نستخدم هذه المقاصد ليش في المصالح الايه التي تعرض والتي ليس فيها حكم شرعي. ولذلك هذه المصالح اللي هي في نمرة 3 في مصالح 1، إذن هي مصالح مقاصد مصالح. فالمصالح اللي في نمرة في رقم 3 هنا في المقام الثالث قلنا أنه لا يصح أن تعارض أي حكم شرعي. ليش؟ لأن هي أصلا جاء من حكم شرعي، فلا تعارض أصلها، لأن الفرع اللي يعود على أصل الإبطال زي ما هنقول، فلا يصح أن تعارضها. ولذلك أي حكم يأتي في مجال المصالح التي لم ينص عليها في الشريعة لا يصح أن يعارض حكم شرعي، وهذا من هذا التصرر والتسلسل في الموضوع. ثم ذكرنا أن الكتاب مبني على هذا الكتاب كله، موضوع المقاصد التي تحدث عنها الشاطبي في كتابه بتنقسم إلى أمرين: النظر في المقاصد من جهة مقصد الشارع، ما قصد الشارع بهذه المقاصد، وقصد المكلف الذي هو تابع لقصد الشارع مفروض ابتداء. فجهة قصد الشارع ذكرنا أن الشاطبي قال أن هناك أربع أشياء الشارع وضع الشريعة ابتداء من أجلها. الأولى هي وضعها ابتداء، لماذا وضعت ابتداء؟ واللي ذكرناه اللي هي جلب المصالح في الدنيا والآخرة. وذكرنا أن لأن هذه الشريعة وضعت بأسلوب معين وبطريقة معينة، فالمفروض أنها نزلت لتفهم الناس، لتفهم الناس ما أنزل إليه. فإذا هي وضعت كذلك، هناك مقصد في وضعها هو الإفهام، أنها تفهم الناس اللي جاء لهم، وإلا إزاي يقوموا بحقها. ولذلك قلنا أن تناول الشريعة لغة لأنها عربية بيعطي طبعا مسألة وضعها ابتداء، هو ذكر فيها 13 مسألة وضعها للإفهام، أنها ما تستطيع أن تنسب إليها وما لا تنسب إليها في من مقتضيات الكلام ومن طرق الخطاب ومن المفاهيم الأصلية والثانوية في اللغة. وضع فيها هو خمسة مسائل في غرض وضع الشريعة للإفهام، مقصد الشريعة في الإفهام. الشريعة كذلك أحد مقاصد الشارع فيها التكليف، أن يكلف الناس، يعني هو يريد أن يفهمك ما نزل عشان تفعل التكليف. فذكرنا أن التكليف يتحدث فيه عن أنواع المشقات والحرج وحدود المشقات ومثل هذه الأمور، وتحدثنا عنها الدخول فيها رحمكم الله، وذكر فيها 12 مسألة، ثم مقصد الشريعة للامتثال. وذكرنا أن هناك فرق بين التكليف والامتثال، لأن التكليف هو الفعل، أما الامتثال ففيه نوع من فيه إضافة لمجرد التكليف. ولذلك يقصد فيها هو إذا كانت المقاصد أصلية اللي هي موضوعة وضعها ابتداء، ففي مقاصد تابعة بتأتي مع المقصد الأصلي، كأنك مثلا تروح الحج عشان إيش؟ للتجارة، فالمقاصد التابعة، يتحدث عن المقاصد التابعة. موافيها من حظ النفس وقصده، قصد حظ النفس، هل قصدت حظ النفس، هل تبطلها أو لا تبطلها. ما يقبل فيه صرف النية اللي هي موضوع النيابة في الأعمال، هل يمكن أن تصرف القصد إلى أحد آخر ولا لا، وما هي الأعمال التي تصرف فيه. مقام العادات في التكليف، قصد العبادة فيها، هل العادات يصح أنها تكون عبادات، ومتى تكون عبادات، وما هو دخل القصد في هذا الموضوع. كتب فيها 20 مسألة. ثم تحدث في الجزء الآخر من الكتاب عن من جهة قصد المكلف، مقاصد وضع الشريعة من جهة قصد المكلف. فتحدث في 12 مسألة عن نيات ومقاصد المكلف، وصحة الأعمال حسب النية، ومطابقة قصد المكلف لقصد الشارع. إذا قصد المكلف شيء والشارع يقصد شيء، إذا تطابق أو لم يتطابق، والحيل، أثر المخالفة، مطابقة الفعل للقصد، يعني أنت تفعل فعل وتقصد قصد. إذا كانت المطابقة مقصودة، إذا الفعل ده أنت فعلته مطابق بقصد أو فعلته مطابق بدون قصد، وكانت هذه المطابقة إما موافقة أو بالمخالفة، فهذه 4 أقسام، فهو قسمها الأربعة. تعارض المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، زي ما ضربنا مثل وقلنا أنه إذا كان أحد الناس إمام مثلا ويريد أن يعني هو القادر على تعليم الناس وعلى كذا وعلى كذا وإقام الصلاة وعلى الدروس، ولكن من حوله لم يقوموا بإيه؟ بحق رعايته، لأنه عنده عيلة وبده يأكل، هل طبعا تتقدم المصلحة الخاصة في هذا الوقت، يعني يروح يشتغل برا وخلاص ما يتعلموش، شوف ما يقدرش يعمل حاجة. هنا تتقدم المصلحة الخاصة، تقدم المصلحة العامة تتقدم كما في موضوع الترس. شرط صحة دخول المكلف تحت التكليف لصحة العمل، وذكرنا في ذلك في مثلا في باب المعاملات بيأتي مثلا هي شرط صحة التوكيل للمثل لعدم البالغ أو كذا، في شروط في هذا الموضوع. وكيف تحدد قصد الشارع، إدراك قصد الشارع، وكيف تحدده، إنه يجب أن تدرك قصد الشارع عشان تقدر تعمل على أن توافق، وكيف تحدده. فهذا هو مجمل الكتاب اللي هنتحدث عنه بشكل عام. وذكرنا أن هناك أن هذا البيان هو بناء الشريعة، وأن هذا البيان زي ما بيقولوا في بالإنجليزي مثلا ماتريكس أو منظومة، لها عدة من عدة وجوه، لها 5 أو 6 دايمنشنز، أبعاد. فمقاصد الشريعة بالاستقراء الفقهاء وجدوا أنها أن الله سبحانه وتعالى وضعها ابتداء لحفظ 5 أمور، اللي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ولكن ليست على وزان واحد، يعني في منها يتقدم ويتأخر. بعض الفقهاء كما ذكرنا قدم النفس على الدين لأن النفس ضرورية لحفظ الدين، والبعض قدم الدين على النفس لأنه قال أن حفظ النفس أصلا مطلوب لحفظ الدين. فإذا كان النفس ليست على الدين فليس لها دية، ليش لزوم ابتداء، ولكن لا نجادل في هذا. وذكرنا أن البعد الآخر في هذا هو أن كل رتبة من رتب هذه المقاصد الخمسة تأتي على 3 إيش؟ على 3 مستويات، في مستوى الضروري منها، وفي مستوى الحاجي منها، وفي مستوى التحسيني منها. وذكرنا أن في مستوى الضروري فيه منها ما يأتي للوجود، أحكام تأتي لإيجادها وتأتي لعدمها، تمنع من عدمها، ولا تصور في الضروري إلا أن تكون أحكام وجوب وتحريم. وذكرنا أن في الحاج والتحسين نجد أنها تجري في الأحكام الخمسة، وجودا وعدما، لإيجادها أو لمنع عدمها. ثم ذكرنا بعد ذلك أن هناك لكل رتبة من هذه الرتب مكملات، فهناك الحكم الأصلي، وهناك مكمل للحكم الأصلي كذلك، أو مكمل للمقصد، فهو مكمل للمقصد زي الصفة مع الموصوف، زي ما هنتكلم لما نتكلم بالتفصيل عن المكملات والمتممات، ففيه مكملات لهذه الإيش الأمور. ثم ذكرنا بعدا رابعا أو خامسا لهذه المنظومة، وهو أين تقع الأحكام الشرعية التي يتكون منها هذا البناء. تقع في الأبواب الأربعة، فتجد منها في العبادات أو في المعاملات أو في العادات أو في الجنايات، فعندك أربعة تقع فيه. فده يبين هذا مجموع الكلمات هذه كما ذكرنا، يبين لك بناء الشريعة بالكامل. هذه الشريعة مبنية على هذا النسق، ولذلك كما ذكرنا لما بنقول بناء الشريعة والشريعة هذا هو القصد، قصد بناء الشريعة. يجب أن تفهم هذا، يجب أن تعلم هذا، حتى تقول بعلم وبعدل أن الشريعة تصلح كل زمان ومكان، وأنها تتناول كل شيء، كل غرض من أغراض الحياة، وأنها لم تدع شيئا لم تحسب حسابه، خاصة إذا عرفنا أن هذه المقاصد جاءت من الأحكام، ثم تكونت المقاصد، ثم نزلت مرة أخرى إلى المصالح التي لم تأتي في الأحكام، فنقدر نقيم هذه الأحكام الجديدة على وزان وعلى وفاق هذه المنظومة. ونستطيع أن نرى في هذه المنظومة كذلك أن يعني ترى أني وضعتها بشكل مائل كده. ليش؟ لأنه مثلا تجد أن حاجي الدين مقدم على مثلا ضروري النفس، أو أو أو أو حاجي النفس مقدم على ضروري العقل، وهكذا. بتجد إنه فيه تداخل، ده يعينك على ضبط أمور الإفتاء. إذا كان إنسان بيفتي بتعين على ضبط أمور الإفتاء، إنه إذا وجدت هذا أو هذا بتحكم. يجب أن تعرف الحكم الذي يكون في أي مكان، وهو وقع تحت أي بند من هذه البنود، في أي خانة، ثم تستطيع أنك أنت تقدر تعرف منه أنه ماذا يقدم عليه. فهنا ينفع في التقديم والتغيير، في الإفتاء أو في التعارض، ينفع هذا الكلام أنك لما تفهمه وتتقنه تقدر تعرف إيش تميز، كيف تميز. ولكن الناس تميز بالعقل، لا هذا أهم وهذا أهم وهذا أهم، أهم على أساس إيش؟ من فين جبته أنه أهم؟ فلا بد أن يكون هذا. ثم ذكرنا أنه كذلك أنشأت لكم بالأمس هذا المثال اللي كنا نتكلم عليه، أنه حاولت أنه يعني أجيب بعض الأمثلة نتكلم فيه. فمثلا هنا ترى أن مقاصد الشريعة فيها ضرورات، تقع على ثلاث مستويات: ضرورات وحاجيات وتحسينيات. فالضرورات لو رجعنا هنا نجد الضرورات في مقاصد الشريعة هي إيه، فيها المقاصد نفسها تقع على المستوى الدين، ولكن تحفظ إيه؟ تحفظ الدين، النفس، العقل، النسل والمال. والحاجيات في الدين، العقل، النفس، العقل، النسل والمال، وكذلك التحسينيات. صحيح؟ ثم إذا رجعنا لكل واحدة من دول هنجد فيما يحفظها في الوجود يجدها، وفيما يمنعها من العدم. فمثلا في الضرورات في بند الدين ما يحفظ من الوجود، ربنا شرع أحكام الإيمان، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج، فهذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لحفظ الدين على مستوى الضرورات، لأنه الصلاة واجبة كما ذكرنا. هذه في هتجد أنها كلها في باب الوجوب، لأنه في الضرورات لا يتخيل فيها إلا الوجوب والتحريم. ففي باب مثلا إيه اللي يمنعها من العدم، هتجد حد الردة، حد سب الدين، أحكام الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى إيه يمنعها من العدم. هتجد إيه الباب الفقهي اللي يقع من الأربعة، اللي بيقع في هذه الأحكام بيستعمل في العبادات وفي الجنايات، لأن الحدود عادة في الجنايات كلها صحيح، وهذه في العبادات. فتجد إنه الباب الفقهي في هذا الموضوع في العبادات والجنايات، مثلا في النفس، في حفظ النفس، الله سبحانه وتعالى أحل المأكولات وحل كل المأكولات وحل كل المشروبات. وحين نتحدث على الضرورات هنا نتحدث على الكم الذي يحفظ على النفس الحياة، لأننا إذا دخلنا في اللحمة المشوية ولا مقلية ولا بتاع، إذا دخلنا في هذا المستوى دخلنا باب التحسينات، ها، لأن في المأكولات في باب التحسينات، ها. فإحنا بنتكلم على هنا الحد الضروري في المأكولات والمشروبات التي يحفظ بها الله سبحانه وتعالى النفس من الوجود، ما يمنعها من العدم النفس زي ما وضع ربنا سبحانه وتعالى حد القتل أو القصاص. فالأمور هذه إيه في تجدها تجري في إيه؟ في العادات والجنايات، لأن في العادات اللي هي المأكولات والمشروبات والملبوسات، بدك تلبس اللبس عشان ما تموتش من البرد صحيح؟ عشان يمنع عنك يقيك من البرد وكذا، فتجدها عادة في أبواب العادات والجنايات. وذكرنا أننا يعني إنه هذا ما يكمل هذه المنظومة، يعني معرفة الباب الفقهي اللي بتقع فيه بيكمل هذه المنظومة، يساعدك على أنك أنت تعرف أين تضع هذا من التركيبة الفقهية العامة، المنهج الفقهي العام يعني. وكذلك العقل، ففرض العلم، فمثلا هنا في باب الضرورة فرض العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى لأنه هذا ضروري، أو تحريم الخمر، فتجدها كذلك في العادات والجنايات. في النسل هتجد النكاح أو التسري أو هذه الأمور وتحريم الرهبانية، هتجدها في باب العادات والمعاملات. في حفظ المال عادة بتجدها في المعاملات، زي مثلا إباحة العقود بأشكالها أو أنواع المعاوضات، من ناحية الإجارة وكذا، ونوع المعاوضات هذه حل أصلها كله، وتضمين الأموال. قد يسأل السائل، ولكن أنا مش واجب يا أخي أعمل عقد، افرض عقدت طول حياتي مش عارف. هو هنا في باب الضرورات المقصود بهذا في العقود هو إباحة التعاقد بشكل عام، هذا ضروري على الجملة، ضروري قد يكون مش على التفصيل ولكن على الجملة ضروري. تصور ان ربنا لم يبح العقود، هذا بيموت الناس، بيموت الناس يعني. فهي من الضرورات إباحة العقود على الإجماع، ها. تضمين الأموال بمعنى انك بتاخذ ضمانات، بتاخذ كفالة، بتاخذ رهن، بتاخذ كذا، وهذا تجده في باب الايش المعاملات. سرت على هذا برضو في موضوع الحاجيات، موضوع التحسينيات، ولكن لم نذكر إلى الآن ما هو معنى، وكنا المفروض نذكرها قبل ما ندخل في هذا الجدول، إيه هو معنى الضرورات ومعنى الحاجات ومعنى التحسين. الضرورات المقصود بها هي الأمور التي إذا اختل نظام الحياة بالكامل، يعني لا لم يمكن للحياة أن تستمر بغير الضرورة، فبسقوطها تسقط الحياة أو تسقط صورة من صور الحياة بالكامل. فإذا عدم في الضرورات في الدين، إذا لم تصلي كفر الإنسان فسقط، الأصل سقط. أو إذا لم يأتي بالإيمان عند بعض الصحابة، عند بعض الفقهاء في الصلاة، عند لكن مثلا أصل الإيمان ونطق بالشهادتين والأمور هذه تسقط الإيش الأمر بأكمله، الدين بأكمله. النفس كذلك، النفس هي حفظ الضروري فيها، وهو حفظ ما يبقي النفس حية ترزق لا تزال تمشي على الأرض. أما الحاجيات فهي ما يمكن أن تستمر الحياة بدونه ولكن بمشقة، يعني لا يكون بسبب عدمها عدم الحياة ولكن يكون فيها مشقة. مثال قصر الصلاة مثلا، قصر الصلاة هتصلي حتى لو ربنا لم يعطينا مثل الرخص بشكل عام، فالرخص بشكل عام من الحاجيات، من مستوى الحاجيات. ليه؟ لأنه تستمر الحياة بدونها ولكن بمشقة، ولكن يكون فيها إيش مشقة. والله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهي من باب التوسعة، على العباد، ولكن توسعة داخل نطاق الايه؟ الشريعة، داخل نطاق الشريعة، فهي توسعة مشروعة. مثلا النظر لوجه امرأة أجنبية يجوز للطبيب إذا كان لحاجة العلاج، ليه؟ لأنه إذا ما تعالجتش هتموت، وإذا ماتت ضاع إيه؟ أصل حفظ النفس الضروري. يبقى أنت هل تضحي بحاجة، تضحي بضروري عشان حاجة، عشان تحفظ حاجة؟ لا، يكشف عليها ويديها الدواء بتاع. فهنا هنا ترتيب هذه الأمور. ولذلك هذا اللي كنا نناقش به، أنا أتذكر كنا نناقش به مجموعة مصطفى شكري في السبعينات، نقول لهم يا إخواننا أنتم تقولوا المرأة تموت في بيتها، فعلا كم منهم من يترك زوجته تموت ولا يأخذها إلى طبيب، والله بهذه الدرجة. يقول يا أخو هذا ما هو معقول، شوف. لكن هم ما يعرفون هذا، هو عنده حكم شرعي جزئي انه لا حل لاحد نظر لوجه امرأة النبي. تقول له بقى حفظ النفس وحفظ، يقول لك انا مش دعوه بالكلام، الحديث اهو صح، انا مش دعوه. طبعا هذا كلام تخريف بلاك اند وايت، ف بيلا مش عاجبها الكلام. فلا بد ان يكون هذا الكلام معتبر، انه ايش بتقدر تميز بين درجات الامور. فلا يصح انك انت تقدم المهم على الاهم، هذه الحاجيات. اما عن التحسينات، فالتحسينات ما هي التحسينات؟ هي الامور التي شرع الله لاكمال اوجه الحياه، من باب يعني من باب مكارم الاخلاق، اعلاء مكارم الاخلاق، من باب الزيادة في التوسعات المشروعة، انك تزيد في التوسعات المشروعة، من باب الأمور المستطابة، من باب الأمور المحببة للنفس، انه بيعطيك هذا الايه المجال في باب التحسينيات. ولكن لا يجري إلى الذهن ان التحسينيات معناها انها في المندوبات او المباحات، لا، ده في منها واجبات. لكن المشكلة هنا في موضوع المقاصد ده، قلنا قصد التحسين هو أن يحسن شكل العبادة، هذا ليس له علاقة بأنها واجبة ولا مندوبة. قد تحسن العبادة، يعني الطهارة من التحسينيات، الطهارة لما بعد الحدث الأصغر أو الأكبر، الطهارة من التحسينيات، ولكن هي واجبة، لكن من التحسينيات بمعنى انها من اكمال هيئه المروءه للانسان، انه يكون نظيف. من الحرام، برضه من التحسينات، ما هو محرم ولكن من التحسينات. ليش؟ لانه بيخدش مكارم الاخلاق. زي الموسيقى، الموسيقى من التحسينات ولكنها تخدش المروءه، فهي من التحسينات، من المحرمه، هي حرام من العدم. هنا في العدم اهي، شوف. اللحيه من التحسينات، اطلاق اللحيه من التحسينات، لكن واجبه، واخد بالك؟ ولذلك هتجد مقامها، هتجد مثلا اذا ضيق على الناس في وقت من الاوقات امنيا، جاز الحلاقه اللحيه لانها اقل رتبه. اقل رتبه. واحد يقول لك لا دي واجبه، ما احنا قلناش حاجه، ما هي واجبه، بس في حفظ النفس مقدم عنها. انت بقى حفظ النفس مقدم عنها. فاذا اوقعتك في حرج ومشقه لا تدعو اليها ضروره او حاجه، لان عاده الحاجات بتنزل، زي ما في ساده في علم الفروق، الحاجات بتنزل منزله الضرورات عاده، يعني في العادة، لان الضرورات قليله، فبتنزل حاجات اللي بتشتد فيها المشقه في منزله الضرورات. فإذا وجدت أنت الأمن بيتابع الناس وبيصورهم وبيعملهم كذا، إما أنك تأخذ، قد تكون هي رخصة أنك تعمل، فإما أن تأخذ بالعزيمة، أو أنك أنت إذا وصلت إلى حد الضرورة الحقيقية قد يصل إلى وجوب. واتخذوا بيوتكم قبلة، صلوا في بيوتكم عشان ما يمشوش وراكم. مش كانوا بيمشوا وراهم؟ برضه كان في أمن مركزي زمان، أمن دولة أيام فرعون، فكان بيمشي ورا الناس برضه، يسجل أساميهم وعنده لسة كمبيوتر كل حاجة. فهدول فكانوا يعني لابد ان الانسان يراعي هذه الترتيبات. فهذه التحسينات، والتحسينات فيها في امور الدين زي وجوب الوضوء والاسباغ الوضوء من باب الندب، ان تحل الصلاه في اي بقعه، هذا من التحسينات، حكم التحسينات، تصلي في اي مكان. ها؟ ولكن هذا تحسين في باب الاباحه. يعني هي من الـ من الـ من الـ اعتقد انه من الـ الـ الـ الـ الـ التمرينات الجيده ليكم ان تاخذوا هذا الجدول وتملوه، حاولوا تملوه. يعني كنت مليته زمان وانا صغير بصداع مني، فعملته امبارح على اساس انه يبقى بتاع ده بصداع. كان عندي جدول كامل يعني، في كل واحده فيها مثلا مثالين ثلاثه في كل باب. ليش؟ لانه بتفهم انت الوضع ازاي. بس هو كتمرين جيد يعني. مثلا في التحسينات في النفس، وجوب ستر العورة، ستر العورة من التحسينات، هذا من مكارم الأخلاق يعني. ها؟ ولكنه واجب، لأنه بعض الناس تقول لك تحسينات يعني ندب. لا، ما هو هو ليه تحت حفظ النفس أساسا؟ يعني هو ستر العورة إزاي يبقى من حفظ النفس؟ ستر العورة قد يكون من باب حفظ النفس أو من باب حفظ النسل، قد يكون أما يؤدي إلى الزنا، أو إنه هو قد يؤدي إلى القتل بعض الأحيان. يعني حاول أنت هتلاقيه في الحقيقة تحت باب حفظ النفس. هي بس عايز تحاول مرة واحدة. تحت باب حفظ النفس. نعم؟ بس حتى على مثال. نعم، هذا مثال. فهذا هو المقصود، فهذا المقصود بموضوع. وهتجده مثلا في العادات، الجنايات، في المعاملات، في العبادات، هتجدها جارية في الأبواب الفقهية كلها. فإذا رجعنا زي ما ذكرنا، هنرجع إن شاء الله إلى الكتاب. هذا هو يعني بشكل عام ما يتحدث الكتاب عنه، وما يتحدث الجزء الأول بالذات، الخمسة مسائل الأولى اللي بيتحدث عن هذه النقاط، ها، بس بطريقته. ولكن احنا نرجع بسرعه ونشوف. فهو في الاول في بيان قصد، لو عايز هذا ممكن لو تحب يعني، في لسه شارب. لسه شارب، شكرا. فلو بس انت كده راح في مره في حلقه في مسجد مصاحب، شكرا، ميرسي. مش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فبيقول لك في المسألة الأولى، تكاليف الشريعة ترجع لحفظ مقاصدها في الخلق، وهذا اللي قلناه صحيح، وهي ضرورية أو حاجية أو تحسينية. الضرورية هي لابد ما لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، ويقوم بحفظها ركني، يقوم إما مراعاتها من جانب الوجود أو ما يدرى عليه عنها الاختلال الواقع فيها، وذلك عن مراعاتها من جانب العدم. وهو ده ترجمة الرسم اللي عملناه. فأصول العبادات هتجد أنها رجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان. فهو بس جابها بالطريقة الثانية، وقال وبدأ بالإيش؟ بالأبواب الفقهية اللي بتأتي فيها هذه الأمور. يعني هو الشيخ حطها بطريقة بس لازم تقرأها كذا مرة، وبعدين تطلع منها الإيش الترتيب اللي تحفظ اللي هو هذا. العبادات والمعاملات، والمعاد مكان رجع لمصلحة الإنسان، مكان انتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، أو المنافع أو الأفضاع. والجنايات مكان عائدا على ما تقدم الإبطال، زي القصاص والديات وهكذا. وبين قال لك مجموع الضرورات خمسة، أنا مش عارف ليه بعد ما أتكلم عليها قال لك الخمسة هم حفظ الدين والنفس والمال والعقل، وقالنا مراعاة في كل ملة. ثم رجع مرة أخرى يتكلم على الحاجيات، فقال إنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. مفهوم؟ اللي ذكرنا. لا، أسلوبه جميل. مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب، خد بالك كل كلمة لها غالبا، مش قطع، مش دائما، في الغالب إلى الحرج والمشقة. أي نوع من الحرج والمشقة؟ اللاحقة، اللي هي ممكن تخليك تفوت المطلوب. فإذا كان هيحدث حرج ومشقة يفوتوا المطلوب الأصلي، يبقى ملهاش معنى، يبقى إيه؟ ولذلك شرعة الحاج، فشرعة الحاج. لإيه؟ فإذا لم ترعى دخل على المكلفين، لكن إيه؟ استثنى، قال لك على الجملة، إنه قد يكون بعض المكلفين لا تدخل عليهم، في بعض الناس بيوصلوا في الصيام، ما يهموش. ها؟ وفي بعض الناس خلاص على المغرب بيبقى مخلص أموره وعايز ياكل ويشرب بقى. فده طبعا رزق ربنا يجعلها من الفجر للمغرب للناس العوام العاديين من الناس. لكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. الفساد العادي اللي هو الفساد التي تجري بها العادة، إذا زي ما تسيب مثلا حاجة بره الثلاجة عادة بتفسد بتنتن يعني، مش كده ولا ايه؟ فهذا هو يقصد هنا بالعادي، انه عادة بيحدث هذا، انه يحدث مشقة في المصالح العامة اذا اغفلت هذه الحاجيات، وهي جارية في الأربعة كذلك. اما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. شفت ده فعلا هو ده الكلام اللي اتقال في هذا الموضوع. محاسن العادات، تجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، واجمع ذلك في قسم إيه؟ مكارم الأخلاق. فقال في العبادات إزالة النجاسة وبالجملة الطهارات وستر العورة وأخذ الزينة، خذ زينتكم عند كل مسجد، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات وأشبه ذلك. وفي العادات كأداب الأكل والشرب، تأكل باليمين وتخرج من اليمين، الأمور هذه. وفي المعاملات كان منع من بيع النجاسات، وده محرمات طبعا، هي تحسينات بس محرمات. وفضل الماء، والكلأ اللي هو ما بقي من عن حاجتك، وسلب العبد منصب الشهادة ليشهد، وسلب المرأة منصب الإمامة غصبا عن عين العوة، وإنكاح نفسها مش كده برضه، وطلب العتق وتوابعه من الكتاب والتدبير وما أشبهها. وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد، لأنه هذا التحريم من باب التحسينات، لأنه مكارم الأخلاق تروح تقتل النساء والأولاد ما يصح، هذا من التحسينات. وقيل وقليل أمثلة يدل على ما سواها، خلاص قال خلاص كفاية عليك كده. فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية، إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين. يعني لو قتلت النساء مش هيحصل حاجة، ما أنت برضه هتنتصر العدو وهتحقق نشر كلمة الإسلام، فمش هيحصل حاجة. لكن هذا مخل بمكارم الأخلاق، إنك تقتل النساء والأطفال والرهبان، هذا مخل بمكارم. فهذا هو ما ذكر، هذا جملة ما فصلناه في كلامنا كله. هذا ذكرنا احنا ان هذه المنظومه بها لكل درجه منها، لو نظرتم مره ثانيه هنا وجدنا انه في كل درجه منها هتجد مكمل هنا، وهذا المكمل كما ذكرنا من قبل ان هذه المكملات تعتبر كصفات من الايش، من العمل الاصلي، كشروط للعمل الأصلي. تتذكروا في باب الشروط قلنا أن الشروط هي مكملات للأعمال، لأن الشرط سواء شرط من الخارج فهو صفة، تذكروا هذا الموضوع، إذا كانت صفة ذاتية أو صفة خارجية تذكروا، ذكرنا كهذا الكلام. فالحاجيات، فالمكملات هي من هذا الباب، من باب الشروط، التي لو فرضنا فقد المكمل أو متمم لم يخل بحكمتها الأصلية. زي ايش مثلا؟ نضرب امثله، زي مثلا التماثل في القصاص، العين بالعين. فالتماثل في القصاص هو مكمل للقصاص ولكن ليس ضروريا له. يعني اذا لم تحصل التماثل ماشي، بس تاخذ قصاص. يعني هو الافضل انك انت تاخذ ايش؟ إن يحدث التماثل، ولكن اذا لم يحدث لا يخل بايه؟ باصل القصاص. فيجب أن ولكن قلت خلاص ما أقدرش أخذ التماثل، يبقى خلاص نسيب يعني، لا ما ينفعش، تأخذ منه ما تستطيع، وهذا يجري على محاكمات الحسن مبارك الكلام دول. ولكنه لكنه تكميلي. كذلك نفقة المثل، نفقة المثل عند الطلاق، وأجرة المثل، وقراض المثل، والمنع من النظر إلى الأجنبية. فالمنع من النظر إلى الأجنبية مكمل لإيش؟ لتحريم الزنا، مكمل لهذا، وشرب قليل المسكر هو محرم ليه؟ لأنه يؤدي الإسكار في حفظ العقل، ومنع الربا والورع اللاحق بالمتشابهات، وإظهار شعائر الدين كصلاة الجماعة في الفرائض والسنن. فصلوات الجماعة دي كلها هي صلاة الجماعة مكملة لإيش؟ للصلاة. ولكن إذا لم تصليها لم تخل بأصل الصلاة جماعة، لم تخل بأصل الصلاة، واخد بالك؟ فهذا كل مرتبة نطم إليها مكذبة. أما الثانية اللي هي مرتبة الحاجيات فليها تكملات، هذه في مرتبة الإيش؟ الضرورات. في مرتبة الحاجيات كاعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة، فإن ذلك كله لا تدعو إليه حاجة، يعني مش لازم الصغيرة تأخذ مهر زي نظرتها، ولكنها لا تدعو إليها حاجة، يعني لأن هو الأصل الأمر أصلا حاجي، المهر أصلا حاجي مش ضروري، ولكن له مكمل وهو إيه؟ المثلية في مهر المثل الصغير، ولكنه يعتبر إيه؟ من باب المكملات، أن يكون مثل مهر، أن يكون كمهر المثل مثلها في السن. وإن قلنا أن البيع من باب الحاجيات لما ينظر إلى البيع أصلا، وأصل البيع من باب الضرورات، ولكن قال أنه قد يقال أن البيع من باب الحاجيات، قد يقال أن البيع من باب الحاجيات، فهنا يكون الإشهاد والرهن من باب التكملة. ومن ذلك الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فالجمع ما هوش لزوم في السفر مكمل لموضوع القصر، ولكن ما هوش لزوم مش لازم له. وجمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله، فهذا وأمثاله كالمكمل لهذه المرتبة، إذ لو لم يشرع لم يخل بأصل التوسعة والتخفيف، لأن الرخصة هتؤتى أو العمل أو الحاجة هتفعل، ولكن لن تفعل على الوجه الكامل، فالمكمل سقط. الثالثة في التحسينيات زي أداب الإحداث، هي الإحداث مش الأحداث، أداب الإحداث يعني تقول غفرانك لما تخرج، كل أداب الأحداث اللي أنتم عارفينها من الاستنجاء والكمور هذه، ومندوبات الطهارة، وترك إبطال الأعمال المدخول فيها إن كانت غير واجبة، طبعا دي حتة صوفية شوية، والإنفاق من طيبات المكاسب، تنفق من طيبات المكاسب، الاختيار في الضحايا والعقيقة والعتق، انك تختار العقيقه بالذات، تختار اذا كانت اكبر من سن معين اصغر من سن معين، هذه كلها من مكملات العقيقه والتي هي من باب التحسينات اصلا، مظبوط. ومن امثله هذه المساله ان الحاج اذا نظرنا في هذا النظر يا اخوه هنجد شيء جميل جميل جدا، وهو انك لو نظرت الى التحسينات كلها هتجدها انها مكمله للحاجيات. رتبة التحسينات كرتبة ابتداء هي مكملة للإيش؟ للحاجيات، ورتبة الحاجيات مكملة للضروريات. شفت؟ فهناك شفت الصلة إزاي تقوم؟ أن الرتبة كلها مكملة لما فوقها. ولذلك هيأتي هنا هو وهيقول كلام جميل جدا بعد كده هنقوله دلوقتي، اللي هو العلاقة بين الرتب الثلاثة، الضرورات والحاجيات والتحسينات. فإذا نظرنا إلى هذا من وجهة نظر التكملة وجدنا أن التحسين مكمل للحاجي والحاجي مكمل للضروري. أما في المسألة الثالثة شيخ ممكن. نعم. بس الشيخ ذكر بأنه تحريم الربا هو من باب التكميليات للضروريات، يعني الضرورة حفظ المال، وتحريم الربا هو من لكن المفروض يكون يعني من صلب الضرورات، يعني الجانب العدم، يعني لا هو أصله خد بالك، في بعض هناك بعض الفقهاء من يعتبرون الربا أصلا من المكملات من الحاجيات، لأنه لا تظهر يعني ممارسة الربا لن توجد لن ترفع المشقة، حتى لو مارستها مش هترفع المشقة، وده مشاهد، احنا عايشين في مجتمعات والناس عايشة مفيش حاجة، مش هتؤدي لفقد المال أكيد، مش هتؤدي لفقد المال رأسا ولا حتى رأس المال بما يخل بقضاء حاجاتك، مش هيؤدي للاثنين. فهو ففي من يعتبر الربا في هذا المكان، ولذلك من يرى هذا يرى هو على على هذا الامر بنى القرضاء والكلام تبعه في موضوع انه في البلاد الاجنبيه وكذا يحل. ليه؟ لانه هنا زي النظر لوجه امراه اجنبي اصبح من الحاجات ها اللي ممكن انها تحل في هذا الوضع اذا كان في اي مشقه من هذه المشقات. فانه حطها في هذا الباب، حطها في باب الحاجيات، ما حطوش في الضرورات. ففي المساله الثالثه قال كل تكمله لها من حيث هي تكمله شرط. هناك هذه التكملات التي تحدثنا عنها كلها، التماثل مثلا، العداله، صفه العداله في الامام، صفة العدالة في الإمام مكملة. يعني لا، يعني الإمام العادل قد لا يكون الإمام عادل ولكن تجاهد معه. ليش؟ لأنه هتسقط إذا لم تجاهد معه، سقطت الجهاد، والجهاد من دورات حفظ الدين. فإذا لم تجاهد أنت أسقطت الجهاد، لا أسقط العدالة. وذلك يصح الصلاة وراء الإمام الفاسق، لأنك وإلا هتخسر الصلاة، ها؟ والجهاد مع الإمام الفاسق لأنك هتخسر الجهاد، والجهاد أكبر. ليه؟ لأن هذه مكملة من هذا مكمل من المكملات، ما هواش. والمكملات كما سنذكر هي صفة أو فرع من الأصل، ولذلك يبقى الموصوف مع غياب بعض صفاته. مظبوط؟ الموصوف يبقى مع غياب بعض صفاته، لكن الصفة إذا غاب الموصوف غابت بلا جدال. صحيح؟ وكذلك الفرع، إذا غاب الأصل ما في فرع، لكن إذا غابت الفروع قد يبقى الأصل. ولذلك لا يقتل الوالد بولده، لأن الوالد أصل. فمن هذا الباب يقول أن هناك شرط في كل هذه التكملات، وهذا الشرط هو أنها لا تعود على أصلها بالإيه؟ بالإبطال، كما ذكرنا. فإذا كانت العدالة هتعود على أصل الجهاد بالإبطال، ها؟ في الإمام، يبقى إيه؟ لا تعتبر، نسقطها، لأنها لا يعود على أصله، الفرع لا يعود على أصله بالإبطال. ثم هو هنا قال لك لوجهين، طبعا هذه مش محتاجة الحاجتين لأنه مفهومة يعني. ممكن كذلك الجهاد مع ولاة الجور، قال العلماء بجوازه. قال مالك لو ترك ذلك لكان ضرر على المسلمين، فالجهاد ضروري والوالي فيه ضروري والعدالة فيه مكملة للضرور. فالعدالة مكملة للضرور، إذا العدالة في مرتبة إيه؟ الحاجة، يبقى لا تتعارض مع الضرورة. والجماعة من شعائر الدين، زي ترك سنة فإن في ترك ذلك ترك سنة الجماعة اللي يسخل، والجماعة من شعائر الدين المطلوب، لذلك تصلي خلف ولاة الإيه؟ الأمور. وهكذا. المسألة الرابعة فيها خمسة مطالب. المسألة الرابعة هامة جدا. ليه؟ لأنه لخص فيها العلاقة بين الدرجات هذه كلها، العلاقة بين الضروري والحاج والتحسين، وعلاقة كل منهم بالآخر. فقال هناك خمسة مطالب، أحدها أن الضروري أصل لما سواه من الحاج والتحسين. الضروري أصل لشيء، لأنه إذا لم يوجد المال فما معنى العقود، وما معنى الربا، وما فيش معنى، ملاش معنى، وما معنى المعاوضات، وما معنى حد قطع يد السارق، هتبطل القصاص بتاع المال، أي حاجة متعلقة بالمال هتبطل. فإذا الإيه؟ الضروري أصل للحاجي وللتحسيني، لأن هو الأصل تبعهم. فقال لك فلو عدم الدين ترتب عدم ترتب دين عدع. فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء، لو فيش دين مش هيبقى فيه جزاء بقى، لا جنة ولا بتاع ولا حاجة ولا غيره. ولو عدم المكلف لعدم من يتدين، ما هو لو فيش ناس مين اللي هتدين؟ ما عادش هتدين. ولو عدم العقل لارتفع التدين، ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء، عادة ما فيش نسل غصب مفيش حد موجود يعني، ماتت الناس كلها. ولو عدم المال لم يبقى عايش. وأعني هنا بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذهم غير واجب. دي عايزة تفصيل الجملة دي، فصلها ولا نعديها؟ يعني هو عايز يقول هنا أنه المال هنا هو المال الذي وقع في يد صاحبه من طريق الحلال فلا يبطل من وجهة أخرى، ها؟ وهو ما لزم لوجود صاحبه وجودا أصليا، أنه صاحبه يعني يحتاجه لبقائه، فهو حرز له يكفي لبقائه ولم يأتيه من باب إيه؟ من باب الحرام. يعني لو ما تم الحرام هطلع ملكه. ولذلك هنا بيقولها، بس هو بيقولها بطريقة ممتازة شوية، ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره فهو خاصته إذا أخذه من وجهه، يعني من الحلال، من وجه الحلال، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس، وما يؤدي إليه من جميع المتمولات، متمولات الحاجات اللي تشتريها بالمال يعني. فلو ارتفع ذلك المخاطر، وهذا معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأنها زاد للآخرة. فإذا ثبت هذا، وهذه مهمة جدا الآن، فإذا الأمور الحاجية هي إيه؟ هي الأمور التي ترعى حول الحمى. فالحمى هو الضرورات، الحاجيات هي كل ما يدور. شوف شوف الجمال، هي تفهم الحديث دلوقتي بشكل جديد، ها؟ أن الحاجيات شرعت لتكون كإيه؟ كالأمور التي تحوم حول الحمى، إذ هي تتردد على الضرورات لتكملها بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات، ترتفع المشقات، فالحاجيات ترفع المشقات عن الضرورات وتميل بهم فيها إلى التوصل والاعتدال في الأمور حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط. كلام في غاية الروعة، في غاية الحسن. وذلك مثل ما تقدم اشتراط عدم الغرر والجهالة في البيوع. فاشتراط عدم الغرر في البيوع، طب ما هو ممكن البيع يقع مع غرر وجهالة، ولكن حاجة رفع الغرر والجهالة بتجعل البيع فيه ترفع المشقة والغبن والشعور بالظلم، فتجعله إيه؟ مما هو سهل على التعامل البشري، إنك تتعامل بدون غرر وبدون جهالة وهذه الأمور. وكذلك مثلا رفع الحرج المكلف حتى يجوز له الصلاة قاعدة ومضجعة، ويجوز له الصيام في وقته إلى زمان صحته، وهكذا وهكذا. الحكم في التحسينات ليه؟ لأنها تكمل الضروري والحاجي، فإذا كملت ما هو ضروري فظاهر طبعا، وإذا كملت ما هو حاجي فالحاجي مكمل الضروري. فإذا وجدنا أمور من التحسينات بتكمل للضروري زي الطهارة مع الصلاة، يبقى واضح أنها تكملة للضروري. وإذا وجدناه بيكمل حاجي، فالحاجي ابتداء تكمل الضروري، يبقى إيه؟ يبقى إذن هو تكملة للضروري كذلك. فالتحسينية إذن كالفرع للأصل الضروري مبني عليه، فالتكملة هي فرع، ولذلك احنا نحطها في الجنب كده، فهي فرع خارج. شفت؟ فرع خارج، يعني زي الشجرة وفيها فروع طالعة منها. فهذا هو الأصل الأول اللي اتكلم عليه. حد نام ولا نمت وخلاص ولا لسه؟ ها؟ صح النوم. طيب الثاني هو إيه؟ هنخلص دول وخلاص عليك. الثاني هو أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الإيه؟ الحاجي والتحسيني، هذا طبيعي، لأنهم إذا كانوا هم مكملين لي وهو أصل لهما، يبقى إذا اختل. فمثلا إذا ارتفع أصل البيع لم يكن اعتبار الإيه؟ الجهالة والغرر ملوش معنى. فإذا حصل خلل في الضروري لا بد أن إيه؟ يختل الحاجي والتحسيني، لابد أن يختل الحاجي والتحسيني. طبعا هو هنا تحدث عن بعض الأمور الفرعية، يمكن أن احنا اعترض معترض على هذا الأمر، على أمر أنه إذا إذا إذا إذا إذا أخل بالضروري يبقى فيه خلل في الحاجي والتحسين. ليه بقى؟ قالوا هذه الأمور التي هي الغرر والجهالة مثلا، هذه أمور لها حقائق في ذاتها تعتبر لذاتها، زي مثلا التكبير أو قراءة القرآن في الصلاة، فهذه القراءة في حد ذاتها هي أمر مطلوب، قراءة لوحدها كشيء، والتكبير أمر لوحده شيء مطلوب، فهذه أمور لها قال كده لها حقائق في أنفسها لا يكون منهيا عنها بإطلاق، فلا يلزم أن تكون منهيا عنها، يعني هي باعتبار أنها في ذاتها لا يجوز أن ينهى عنها بإطلاق، بأنه سقط أصلها يبقى خلاص تسقط هي، لأن هي محتاج، لأن هو إيه، هي أمور لها حقائق في ذاتها، وإذا لم تكن منهيا عنها على الإطلاق لم يلزم ارتفاعها بارتفاع ما هي تابعة له، زي ما قلنا إذا ارتفع أصل البيع ارتفع إيه الغرر والجهالة، فقال لك لا حتى لو أصل البيع ثم الغرر والجهالة هم في حد ذاتهم هم مطلوبين، إن يكون لا في غرر ولا جهال، فليه إذا ارتفع أصل البيع ارتفع أصل الغرر والجهال، ده هم مطلوبين في حد ذاتهم، إن من أصل عدم الغش أو الخداع أو التحيل على الناس فهي مطلوب. فهو هنا بيرد على هذا الكلام فبيقول إنه أن القراءة والتكبير وغيرهما لهم اعتباران، قال لا فرقوا بين اعتبارين بننظر بيه، اعتبار أنها حقائق في ذاتها وده اللي مش بنتكلم عنه، ما بنتكلمش على الاعتبار، والاعتبار الآخر من حيث هي أجزاء مكملة للصلاة، فإذا اعتبرنا أنها أجزاء مكملة للصلاة فبيسقط اعتبار إذا سقط أصلها تصبح غير مطلوبة، لكن ما نقدرش نقول القراءة والتكبير غير مطلوب بإطلاق، ليه؟ لأن هي ليها حقائق في ذاتها، فإذا عايز تقرأ وتكبر لحالك وكذا لكن كجزء مكمل للصلاة بتسقط لأن الصلاة سقطت، فبيسقط اعتبار، بيسقط اعتبار عندي يعني مثلا واحد لا مؤاخذة مثلا أطلق ريح وهو يصلي سقط الصلاة وسقط التكبير والقراءة، ليش يقول هياخد ثواب على التكبير ولا القراءة لأن هي سقطت، فهم بيقولوا لا طب تسقط ليه؟ ما هي دي حالها ليها مطلوبة، قال لهم لا ده هي ليها اعتبارين لوحدها وكجزء مكمل جزء من الصلاة، فإذا سقط الأصل سقط المكمل على طول. كيف يكون التكبير ليه اعتبار؟ يعني انت بتقول الله اكبر في التسبيح تكبير الله اكبر وانت بتكبر، يعني التكبير لحاله امر قد يكون مطلوب في اي حاجه، في التسبيح في ذكر الله في اي شيء، يعني في امور كثيره او قراءه القران، فهذا الموضوع قالوا ايش، جاءوا باعتراض اخر، قالوا كذلك أن هذه المكملات تعتبر كالوسائل لأنها لها شروط، فهي وسيلة إنها تؤدي بك أن إيه أن تفعل أن تفعل المطلوب، فهي وسيلة مع إيه مع قصد، فالوسائل إذا اختلت المقاصد إذا اختلت الوسائل شرعا مع انتفاء المقصد، إذا اختلت المقصد ضاعت الوسيلة، انت هتعمل الوسيله ليه؟ زي ضربوا مثل بايه، مثلا باجراء الموس على الاقرع في الحج، وعلى الاقرع هتحملوش ما تحرق ايه، فقال لك ليه؟ لانه هو الموضوع هنا انه في اعتبارين، في اعتبار انه اجراء الموس من ناحيه انه جزء من الحج، واجراء الموس على الاقرع لحلق شعر ده موضوع تاني، اذا نظرت له من هذا النظر أصبح ليس له قصد فيسقط، ولكن إذا نظرت له كأنه مكمل لشعائر الحج فهذا طبعا يسير مع إيه مع الحج، يصلح بصلاحه ويفسد بإيه بفساد، ما تقدرش تقول لا ده فسد ليه؟ لأنه أقرع وأنت ما عندوش شعر يبقى ما عملهاش، لا تعمل ليه؟ لأنه هذا من الشعائر الموجودة ملهاش دخل بالقصد الحلاق ولاش دخل بيه، فهنا هو الرد في موضوع ان هي وسائل مع مقاصدها. جاء في الامر الثالث جاء قال إن انه لا يلزم من اختلال الحاجي والتحسيني اختلال الضروري، العكس اذا اختل الحاجي والتحسيني لا يلزم اختلال الضروري، ليه؟ لان الضروري كما ذكرنا انه اصل، فلا يلزم أنه إذا اختل الحاجي والتحسيني يختل الضروري الا ان كان من اللي اذا كان من الشروط الايه الشروط الذاتيه التي مش الصفات الزائده من الصفات الذاتيه للشيء. يعني مثلا الصلاه بدون طهاره، هو اذا اختل الطهاره سقط الصلاه، بس ده مش المقصود به هنا كده. ده هنا ليه؟ لانه الطهاره لازمه للصلاه، فهي شرط من شروط الصلاه، لا يمكن انها تختل. ولذلك حتى اذا تصورنا اختلالها جاء بامر اخر وهو الايه التيمم، فجاء بالتيمم، عشان اذا ما قدرتش تعمل دي ما ينفعش تعمل دي. في امور ما ينفعش معاها في الصلاه، في امور لا تصح من غيرها خالص، صحة تسقط خالص يعني. ولذلك مثلا في الصلاه في الدار المغصوب او في الثياب المغصوب، ها قالوا هل الغصب هذا هو الاصل في ابطال الصلاه؟ الصلاه ما انت صليت، زي يقول لك انا صليت من غير وضوء نفع، ها مش موضوع نفع، موضوع انه هل يسهل هل تصلح على الصلاه. قال لك لا، هو الاصل انه يمكن الانفكاك بين الثوب والمسجد وبين الصلاه، فصفه الغصب التي اسبغت على الثوب، اللي الثوب دلوقتي هو اصبح جزء من ايه من الصلاه، نزلت ايه نزلت على الصلاه، فعطل مش من ناحيه إن هو يمكن الفصل بين الاثنين. ما انت لو قلعت الثوب ودخلت صليت خلاص، لكن انت دخلت تصلي مع هذه مع هذا الثوب، الصفه اللي بيستر العوره التي هي جزء من وجوب الصلاه، فاسبغت صفه الغصب على الصلاه فاسقطتها، وذلك الصلاه في الوزن المغصوب لا تصلح لا تحل. ف هذا اذا راينا على ان الجهه غير منفكه، هذا اذا نظرنا الى الصلاه على انها ان الجهه غير منفكه، ان الجهه غير منفكه. نعم، اذا رانا جهه غير منفكه صحيح. الثالث أن الضروري مع غيره كالموصوف مع أوصافه، سمى ذكرنا زي الوصف والصفة والموصوف، اللي هو إنه إنه اللي هو هنا بيبين إنه لازم من اختلال الحاجة والتحصيل اختلال الضروري مش لازم يختل. بيقول ليه؟ لأنه زي الصفة مع الموصوف، فإذا سقطت بعض الصفات قد يبقى الموصوف، يعني الرجل رجل وإن ضعف وإن فقد بعض الأمور كذا أو فقد كذا، أو البيت بيفضل بيته وحيطان واقعة ومكسرة، فالموصوف يبقى مع خلل بعض إيه بعض صفاته. في الرابع النقطة الرابعة قال أنه قد يلزم من اختلال التحسين، هنا بيتكلم بقى على أمر آخر وهو طيب ماذا إذا اختل التحسين بإطلاق، ضاع خالص كل التحسين، أوضاع كل الحاجة، هنا في هذه الحالة لابد أن يختل الضروري. يعني إذا حصل خلل في الحاجة والتحسيني لا يلزم أن الخلل يصيب الضروري، ولكن إذا سقط التحسيني بالكامل والحاجة بالكامل لابد أن يلحق إيه خلل بالضروري بوجه ما، مش هيسقط لكن يحدث فيه خلل. فخلل الضروري والتحسيني لا يحدث خلل في الضروري، ولكن سقوط الحاجة والتحسين بالكامل يحدث خلل في الضروري. زي ايه مثلا؟ شوف مثلا هنا قال لك ليه من اوجه ان كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكيد الاعتبار فالضرورات اكدها، اكد شيء هو الضروري، ثم تلي الحاجيات والتحسينات، وكان مرتبطا بعضها ببعض، كان في إبطال الأخف جرأة على ما أكد منه. فأنت لما تترك التحسينيات بإطلاق، يعني لا تتحمم الجمعة وتروح صلاة الجمعة ولا تلبس ثوب نظيف، تسقط كل التحسينات المتعلقة، ها وتمشي تروح حافي وتروح في آخر لحظة تروح كذا، ها أخليت بكل التحسينات، ها وتقعد في آخر باب بحيث ما تشوفش حاجة، الضروري لابد انه يبقى فيه خلل. هو ما لكش سقط الصلاه، هو لك لكن هيصاب بالخلل، لن يتم على الوجه الاكمل، مش ممكن يتم على الوجه الاكمل. وهذا باب في غايه الاهميه، باب في غايه الاهميه. انه انه انه انه الامور التي يعني بيستسهلها الناس زي مثلا لبس الجلباب او الهدي الظاهر بشكل عام بيعاملوه بهذه الطريقه، انه ايش يعني لو اسقلنا الهدي الظاهر بالكامل؟ طب يعني لا، ما انت لو اسقطت الهدي الظاهر بالكامل هيلحق بالباطن، هيلحق بالضروري. ها، هو الهدي الظاهر مكمل الهدي لابد عشان الايمان يبقى يكمل وكذا، لكن اذا اسقطته بالكامل ها فبقيت فرنجي وحلقت لحيتك وحطيت بودره على خدودك كل يوم الصبح ونزلت صحيح وريحتك حلوه هذا اكيد هيحصل خلل في الضروري. مش معقول تصحى الفجر وتروح تصلي، مش ممكن، مش هتحصل، مش النوع ده اللي بيعمل كده يعني، هذا واضح يعني، فاهم؟ فاذا اختلال التحسيني باطلاق واختلال الحاجي باطلاق، وان كنا ذكرنا انها لابد منها، انه ليس لا ليس لابد من وجودها لايه؟ لاقامه الضروري، الا انها ستصيب الضروري بايه؟ بخلل. ومن هنا نقدر ان احنا نفهم نصيحه النصحاء وحديث الائمه في المساجد وكذا، لما يقولوا انه راعوا الامام الهدي الظاهر وراعوا التحسين ولبسوا كذا وعملوا كذا. ولذلك وكذلك هذا يدلنا على سبب الوجوب والندب او الكراهه والتحريم في التحسينيات، لانها ترعى الضرورات، عايز يجبرك على فعل بعض التحسينيات لازم، لانه اذا سقطت بكاملها ايه اختل الضروري، وانت مش زي حاجه تمل الضروري. هذه نقطة في غاية البراعة، نقطة هامة في فهم تتابع هذه الأمور وإيه وأسبابها. الصغيرة بريد كبير، البريد بريد. نعم، بريد الكفر، لأنه طبعاً إذا تجرأت على الصغيرة هتوصلك إلى التجرؤ على الكبير. ولذلك كذلك الحديث الراتي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، من نفس الباب. وفي الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فهنا هو أدى إلى فقدان جزء من جسده وهو من الأمور الضرورية لي على أمر تحسين على بيضة على حبل. فهذا أمر. ولذلك قال من قال أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها، مش عليها حرام بس هي سترة بيني وبين الحلال، خلي فيه مسافة شوي عشان ما أقعش على طول. واحد يروح مثلا عايز يشم هوا فيروح في مكان كله نساء عرايا وبتاعه، لك عشان بس اخرج من البيت واخد الكمبيوتر واشتغل واقعد اكتب تفسير قران. طب انت تمسك تفسير قران وقاعد وسط المكان، هذا ما بيصير، لانه ما طبعا مش هيحصل، لانه ده كلام مش صحيح يعني. فالمتجرئ على الاخف بالاخلال به معرض للتجرؤ على ما سواه. شوف هذا الكلام، ومعنى ذلك أن يكون تارك المكملات والمخل بها بإطلاق بحيث لا يأتي بشيء منها، وإن أتى بشيء كان نذرا بسيط أو يأتي بجملة منها يروح عامل شوية حاجات مرة بين يقف كذا سنة ما يعملهاش، إلا أن الأكثر متروك كل به. لذلك لو اقتصر المصلي، ولذلك قال لك أن المصلي لو اقتصر على الفروض أصبحت لعب. ليه؟ لانه اذا تصورنا، شوف المندوبات، ما هو احنا دلوقتي فاهمين المندوبات هي من باب المكملات، مش المندوب مكمل الواجب. فمندوبات الصلاه مثلا انت تتوضا، فده بايه؟ بيشعرك بالقرب شويه من الصلاه، ثم تتوجه الى مكان الصلاه اللي انت هتصلي فيه قبله او كذا، من كان في المسجد او كذا، ثم تصلي ركعتين السنه، فتهيئ نفسك ويبدأ ايه تبعد في خلال صلاة السنة دي، يكون اي او اشياء جت في ذهنك ولا بتاع خلاص صفيتها وكذا، ثم تبدأ بايه؟ ثم يأتي ايه؟ الاقامة، يأتي الاقامة فتقيم فتؤهب نفسك، كل شوف كل الاعداد ده، كل هذه الاعداد. ثم فاذا جاء واحد وراح عمل الوضوء باقل حاجة باقل عدد من الوضوء وراح طالع وراح واقف الله أكبر وعمل على طول، هذا طبعا هيكون فيه إيه؟ إخلال بالصلاة. هي ما قالش هي مش هتسقط ولكن تخل، يبقى فيها خلل. وذلك وصفها من وصفها بأنها كاللعب، الصلاة لعب دي، وقعد بس قال لك هي الركعة النقرة الواحدة اللي هي تكفي بس، الله أكبر ويقوم، الله أكبر ويقوم. زيك في الحديث مع الرجل اللي شافه قال لك هذا بينقر زي الفرخة اللي بتشرب، الطائر اللي بياخد من المية هذا. فلا صح هذا من هذا الباب، من هذا الباب أن التحسينات والحاجيات هي مقدمات مستلزمات للضرورات. مظبوط؟ وذلك هنا هو يقول أن الصلاة مثلها مثلا إذا قدمتها الطهارة أشعرت بتأهب للأمر العظيم، في استقبل القبلة أشعرت التوجه بحضور متجلي، في أحضر النية، النية أثمر الخضوع والسكون، ثم أدخل فيها على نسقها بزيادة الصورة، بدل ما أقرأ صورة خفيفة أقرأ صورة أطول شوية، لأن الجميع كلام الرب الزوج جاهليه، وإذا كبر وسبح ثلاث مرات القلب بيعمل كذا، فلو قدم قبلها نفلة كان ذلك تدريجا للمصلي، ولو أتبعها نفلة لكان خليقا باستصحاب الحضور في الفريضة، فما نسيش الفريضة بسرعة أنه مواصل أو في الصلاة في النافلة اللي بعده، فكلها إيه خادمة للأصل. قبل ما يخلص مش هيصلي سنه يبتدي يفكر هعمل ايه، يعني ابتدي قبل ما يخرج من الصلاه انا هروح كذا، انا ناوي اعمل كذا واعمل كذا، لكن هو لو في لسه بعد كده صلاه او اذا كان ابنه بيعمل حاجه في ذهنه غاوش عشان يزعله خلص عشان وسمعت حاجه انا بتصل لك. يعني طبعا هذه الامور كلها امور نحن نعاني منها ونعرفها ونعيشها، ولكن هي الفكره كلها انه ان نتعلمها ونعرفها ان نقدر ايه نتلافاها، لأنه فعلا لما تسمع هذا بتعرف يعني إيه إنك تصلي مثلا السنة قبليه، وتعرف معنى تعرف ليه هي معمولة. ها يعني العملية مش عملية فرض بلا داعي أو بلا سبب، لا ده احنا مش العسكرية، الشريعة لم تبنى ببناء عسكري زي مجلس عسكري بتاعنا، ده بنيت بطريقة بحيث يكون في كل شيء سبب ليها، ها وكل شيء متصل. شوف زي ما ذكرنا الحاجيات مكملة التحسينات، التحسينات مكملة الحاجيات، الحاجيات مكملة الضرورات. إذا اختل ده وده ممكن يختل ده، لكن لو أعد عدم ده وده ما يعدمش هذا، لا يعدم هذا، يختل فقط. ها وأن كلهم في هذه التركيب. فهذا هو الأمر الخامس طبعا اللي تحدث عليه هنا، هو أنه ينبغي المحافظة على الحاجية والتحسيني للمحافظة على الضرورة. هذا من الطبيعي إنه إذا كان في اختلالهم بإطلاق، خلل في الضرورة إطلاق، فينبغي أن نحافظ عليهما حتى نحافظ على إيه الضرورة بإطلاق. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.